تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله. الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.